سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. ملك الناس. Raja manusia. إله الناس. Sembahan manusia. من شر الوسواس الخناس. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. الذي يوسوس في صدور الناس. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. من الجن والناس. Dari golongan jin dan manusia.